روى المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا عن أبي مصعب أحد المجاهيل روى المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا عن أبي مصعب أحد المجاهيل وإسناده ضعيف. فقد روي في هذا المعنى أحاديث عدة لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المناوي في فيض القدير أن الأمر بذلك على إرادة التفاؤل بحسن صورته واسمه، وهذا الذي ذكره المناوي في النص منه شيء، وإنما والله أعلم هذا مبني على أصل من أصول الفراسة، وهي أحد العلوم التي كانت تعرفها العرب في الجاهلية، وهو أن حسن الصورة الظاهرة دال على حسن الصورة الباطنة في الغالب الأعم، فهذا وجه الإرشاد إلى طلب الحوائج عندهم لو صح الحديث، لا على إرادة التفاؤل كما ذكر المناوي رحمه الله تعالى. الله عليكم. حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا عبد الجليل بن عطية قال حدثني شهر بن حوشب عن أم الدرداء قالت قال قام أبو الدرداء يصلي فجعل يبكي ويقول اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي حتى أصبح. قالت أم الدرداء فقلت يا أبا الدرداء ما كان دعاؤك الليلة إلا ذي حسن خلق؟ فقال يا أم الدرداء إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة، وإنه ليسيء خلقه حتى يدخله سوء خلق النار. هذا أثر حسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه، فيه بيان أثر حسن الخلق وأنه لا يزال بالعبد حتى يدخله الجنة، وأن سوء الخلق لا يزال بالعبد حتى يدخله النار، وهذا معنى صحيح. ومنه ما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصدق والكذب، فذكر أن الرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يدخله الصدق الجنة، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يدخله الكذب النار، والصدق من محاسن الأخلاق والكذب من قبائحها. حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا جعفر بن مرقان عن عمران البصري عن أنس بن مالك قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما أمرني بشيء قط فتوانيت فيه أو ضيعته فلا مني فيه، فإن لامني أحد من أهله قال دعوه فلو قدر أن يكون لكان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أنس هذا، وهو حديث صحيح مخرج في الصحيحين، وفيه بيان طيب نفس النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم احتماله، حتى أنه لا يقابل خادمه أنس رضي الله عنه بشيء توانى فيه أو ضيعه بلوم ولا تعنيف ولا كهر، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إن رأى أحدا دامه من أهل بيته قال دعوه فلو قدر أن يكون لكان، على وجه الاعتذار له. السلام عليكم. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير الزبيدي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. روى المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا عن عبد الله بن عمرو، قد أخرجه أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح، وفيه أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الفحش ولا التفحش، والفحش كما تقدم هو بداءة القول وسوءه، والتفحش هو تكلف ذلك، فإن هذا البناء تفعل موضوع على معنى طلب الشيء، كما يقال تعلم وتحلم وتكلم، يعني على إرادة طلب حصول العلم وعلى إرادة طلب حصول الحلم وعلى إرادة طلب حصول الكلام، كما قال الكوهجي في نظمه رابع الأبواب للتكلف نحو تعلمت وجيت مقتفي. فمثل هذا البناء التفعل يدل به في لسان العرب على طلب الشيء لحصوله، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لا فاحشا في نفسه ولا طالبا لذلك عند ورود شيء ينزعه إليه. حدثنا عبيد الله بن محمد عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه بقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف قال خذ ما عفا من محاسن أخلاق الناس. روى المصنف رحمه الله تعالى هنا أثرا عن عروة ابن الزبير في تفسير قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف، وفسر العرف بأنه أخذ ما عفى، وفسر الآية بأنها خذ ما عفى من محاسن أخلاق الناس، فالمقصود بالعرف المعروف المتعارف على مدحه بين الناس. وأصل هذا الأثر المحفوظ إنما هو عن والده عبد الله بن الزبير كما أخرجه البخاري، فالأشبه أنه عن أبي عن أنه من كلام عبد الله أنه من كلام الزبير بن العوام رضي الله عنه، لأن هشام بن عروة هو هشام بن عروة ابن الزبير، والحديث هناك عنه. نعم. حدثنا روح بن عباس قال حدثنا عوف عن الحسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال داود عليه السلام لابنه سليمان عليه السلام يا بني أي شيء أبرد؟ قال عفو الله عن العباد وعفو العباد بعضهم عن بعض. الأثر السابق المحفوظ أنه عن عبد الله بن الزبير، فهو الذي في صحيح البخاري، لأنه من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. ثم أتبعه المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث، وهو حديث مرسل، لأن الحسن البصري من أعيان التابعين، ومراسيل الحديث ومراسيل الحسن ضعيفة كعامة المراسيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسين بن عمر قال حدثنا أبو معشر عن سليمان مولى ليث وكان قديما أدرك أسامة ومروان قال مر مروان بأسامة وهو يصلي فحكاه، فقال أسامة يا مروان إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يحب كل فاحش متفحش. روى المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي أخرجه أحمد وإسناده ضعيف، فأبو معشر اسمه نجيح بن عبد الله السندي أحد الضعفاء، ويغني عنه الحديث الذي تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. نعم. حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عوف وهشام عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحياء من الإيمان وإن الإيمان في الجنة وإن البذاء من الجفاء والجفاء في النار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بسنده هذا الحديث المروي عن الحسن، وقد عرفت سابقا أن الحسن هو الحسن البصري أحد التابعين، وحديث التابعي المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، والمرسل ضعيف، إلا أنه قد روي هذا الحديث من عدة طرق عن جماعة من الصحابة، فالمتن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فيه وإن البذاء من الجفاء يعني إن سوء القول من الجفاء، والجفاء في النار يعني يتوعد صاحبه بالنار. حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا خالد بن رباح أبو الفضل قال حدثنا أبو السوار العدوي عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله. هذا حديث صحيح مخرج في الصحيحين، فيه بيان فضل خلق الحياء. حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا أبو نعامة العدوي قال سمعت أبا السوار العدوي يذكر عن عمران بن حصين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحياء كله خير، فقال بشير بن كعب منه ضعف ومنه وقار، فقال من هذا يا أبا قتادة؟ فقال هذا بشير بن كعب، فقال يسمعني أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول منه ضعف ومنه وقار، والله لا أحدثكم بحديث اليوم. فقال أبو قتادة إن هذا رجل ليس به بأس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث عمران المتقدم برواية أطول، وهي رواية الصحيح، وقوله فيه يعني بشير بن كعب منه ضعف ومنه وقار أنكره عليه عمران رضي الله عنه، فأخبر أن الحياء كله خير، ثم اعتذر من اعتذر لبشير بأنه رجل ليس به بأس، يعني ليس مبطلا، وإنما قال هذه المقالة ولم يرد بذلك مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حق ولا ريب، وقد ذهب بعض شراح الحديث كالقرطبي إلى أن قول بشير حق وأن الحياء منه ضعف ومنه وقار، ولكن عمران كره ذكره له لما أورد الحديث الذي أخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكروه فيه نظر، بل الصحيح أن الحياء نوعان، أحدهما الحياء الشرعي يعني الذي يحمل عليه أمر الشريعة، فهذا ولا ريب وقار كله وليس فيه ضعف، وهذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله الحياء كله خير. ولهذا أنكر عمران بن حسين مقالة بشير لما باشره بها. أما النوع الثاني وهو الحياء الجبلي فهذا هو الذي يكون منه شيء فيه ضعف ومنه شيء يكون وقارا. حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا عفان بن جبين الطائي يرفع الحديث إلى كعب قال لم يكن الحياء في رجل قط فتطمعه النار فتطعمه النار. لم يكن الحياء في رجل قط فتطعمه النار. روى المصنف رحمه الله تعالى بسنده هذا الأثر إلى كعب، وإذا أطلق كعب في ما يسند من الأثار فالمراد به كعب الأحبار أحد التابعين الذين كانوا يعرفون الكتاب الأول وقد أسلم في عهد عمر وحسن إسلامه. وفيه بيان أن الحياء مما يمنع صاحبه النار، لأن الحياء من أخلاق المؤمنين والمؤمنون مآلهم إلى الجنة، إلا أن إسناد هذا الأثر فيه ضعف عنه. حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا حسن بن صالح عن بعض أصحابه قال قال سعد بن جبير رأيت رجل يصنع شيئا مما أنكره فقيل له ألا نهيته؟ قال استحييت منه. وإسناد هذا الأثر ضعيف لجهالة بعض الأصحاب الذين لم يذكر اسمهم. حدثني خالد بن يزيد القرني عن ابن شهاب الحناط عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال إن الله كريم يحب الحي يستتير ويحب إذا تعرى العبد أن يستتير. وهذا الإسناد كسابقه، والمحفوظ في هذا الباب ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي ستير يحب الحياء ويحب الستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وقوله صلى الله عليه وسلم ستير فيها ضبطان اثنان، أحدهما على هذه الهيئة ستير بكسر المهملة والثاني بفتحها ستير مع التخفيف. حدثنا عبد الملك بن عمرو العقدي قال حدثنا سفيان الثوري عن المغيرة بن زياد عن عبادة بن نسي أن أبا موسى الأشعري رأى قوما قد خرجوا من الفرات عراة فقال لأن أموت ثم أنشر أحب إلي من أن أفعل هذا أو قال مثل هذا. وإسناده ضعيف لانقطاعه. حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا أبو حبيب السلمي عن أبي عثمان النهدي قال قال سلمان الفارسي إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد إليه يديه فيردهما صفرا أو قال خائبتين. هذا الحديث عن سلمان قد أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، واختلف في رفعه ووقفه، والأشبه أن المحفوظ وقفه على سلمان، إلا أن مثله كما تقدم يكون موقوفا لفظا مرفوعا حكما، فإنه لا يقال من قبل الرأي، لكنه لا يعزى إلى النبي صراحة فيقال عن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعزى إلى قول سلمان ويقال إن له حكم الرفع لأنه ليس من قبيل ما يقال بالرأي، وقد تقدم بيان هذا المعنى فيما سلف. حدثنا أبو إسحاق الضرير قال حدثنا أبو عبيدة الناجي قال سمعت الحسن يقول الحياء والتكرم خصلتان من خصال الخير لم تكونا في عبد إلا رفعه الله بهما. أما هذا الأثر بعينه فإسناده ضعيف جدا، وأما ما اشتمل عليه من المعنى فحق لا ريب فيه. حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا عوف عن الحسن قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعاذ بن المنذر الأشج أشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله. قال يا رسول الله وما هما؟ قال الحلم والحياء. قال الأشج يا رسول الله أشيء استبدته في الإسلام أو شيء جبلت عليه؟ قال لا بل شيء جبلت عليه. فقال الأشج الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بإسناده حديثا مرسلا عن الحسن، ويغني عنه ما ثبت فالصحيح فإن هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما، إلا أن الخصلتين في حديث الصحيح هما الحلم والأناه وليس الحلم والحياء. وذكرنا فيما سلف أن الأناه وقار وسكون عام، وأما الحلم فهو وقار وسكون في مقابلة ما يسر العبد، فحصل الفرق بينهما أن الأناه سكون مطلق، وأما الحلم فإنه سكون عند ورود المقابل المثير. حدثني علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عمر لابن عياش المنتوف كان قد لقي منه شدة وأذى فقال يا هذا لا تغرق لشتمنا ودع للصلح موضعا فإنا لا نكاث من عصى الله جل وعز فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. هذا أثر صحيح عن عمر بن ذر الكوفي أحد كبار التابعين رحمه الله تعالى أو أتباع التابعين رحمه الله تعالى، إذ أوصى هذا بقوله لا تغرق في شتمنا ودع للصلح موضعا، فإذا خاصم الإنسان غيره فلا يغرق في شتمه وليدع للصلح محلا، ثم قال فإننا لا نكافئ من عصى الله عز وجل فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه، وهذا هو الواجب على العبد. فإذا ظلمك أحد بمعصية الله عز وجل فيك فلا تقابله بمعصية الله عز وجل فيه، بل أطع الله عز وجل فيه من الكف عنه وعدم مبادرته السباب والشتام. حدثنا زيد بن حبابي قال حدثنا مندل بن علي عن عبد الله بن مروان عن ابن أبي نعم أن رجلا من آل عمر نزع عاصم بن عمر في أرض كانت بينهما فقاله الرجل لقد هممت بكذا وكذا، فقاله عاصم وكان من حكما أي أخي وبلغ بك الأمر هذا اذهب فهي لك، فاستحي الرجل فرجعت إليه نفسه. وإسناد هذا الأثر ضعيف لضعف مندل ابن علي العنزي أحد الضعفاء، وتضبط الميم في أوله بالضمة والكثرة والفتحة. حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا السري بن يحيى قال حدثنا محمد بن سيرين قال فلان مسمى رجلا ما رأيت في الناس رجلا لا يتكلم ببعض ما لا يريد غير عاصم بن عمر، وكان بينه وبين رجل يوما شيء فقام وهو يقول قضى ما قضى فيما مضى ثم لا ترى له صبوة فيما بقى آخر الدهر. وإسناده ضعيف لجهالة من لم يسمى فيه. حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن وديعة الأنصاري قال عمر رضي الله عنه لا تصحب الفاجر فيعلمك من فجوره ولا تطلعه على سرك واستشر في أمورك الذين يخشون الله عز وجل. حدثنا معاوية بن عمر حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن وديعة الأنصاري قال عمر رضي الله عنه لا تصحب الفاجر فيعلمك من فجوره ولا تطلع على سرك واستشر في أمورك الذين يخشون الله عز وجل. هذا أثر ضعيف عن عمر رضي الله عنه، إلا أن معناه صحيح، فلا ينبغي للعبد أن يصحب الفاجر لئلا يجره إلى الفجور ولا يطلعه على سره، وليستشر في أموره الذين يخشون الله لأنهم أقرب إلى الإصابة والسداد. حدثنا معاوية بن عمرو عن سلمة بن جعفر عن أبي المحجل عن عوف بن عبد الله أو غيره قال لا تحدث أمانيك الأصدقاء ولا تكتم شهادتك الأعداء. وهذا أثر إسناده حسن. حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا مسعودي عن وديعة الأنصاري قال عمر بن الخطاب لا تعرض لما لا يعنيك واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين ولا أمين إلا من خشي الله جل وعز. وإسناده ضعيف كما تقدم. حدثنا عبد الله بن يزيد بن مقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عبد الله بن الوليد عن أبي سليمان الليثي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث أبي سعيد المخرج في مسند أحمد وإسناده ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويغني عنه ما ثبت عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب أو لا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. حدثنا داود بن محبر عن ربيعة بن كلثوم قال: سمعت الحسن يقول: أطعم طعامك من تحب في الله عز وجل. وإسناده ضعيف جدا، ويغني عنه الحديث المتقدم: ولا يأكل طعامك إلا تقي. حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن محمد بن بشر الهمداني عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: لأن أجمع ناسا من إخواني على صائم من طعام أحب إلي من أن أدخل سوقكم هذا فأبتاع نسمة فأعتقها. وإسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم. حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا فضالة الشحان قال كان الحسن إذا دخل عليه إخوان وأتاه مما يكون عنده، ولربما قال لبعض: أخرج السلة من تحت السرير، فيخرجها فإذا فيها رطب، فيقول: إنما ادخرته لكم. وإسناد هذا الأثر صالح لا بأس به في مثل الحكايات والقصص. حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا عيسى بن طهمان قال لنا أنس بن مالك: لا تأتون وأنتم صيام. وإسناده حسن، وإنما قصد أنس بن مالك بهذا أنه يريد إكرامهم بالإطعام، فإذا جاءوا إليه صياما كان ذلك مانعا من أن يكرمهم بالإطعام. حدثني معاوية بن عمرو الأزدي قال حدثنا زائدة بن قدامة عن الأعمش قال: كنا نأتي خيثمة فيقول: تناول السلة من تحت السرير، فأناولها وفيها خبيث، فيقول: إني لست آكله ولكن أصنعه لكم. قال الأعمش: ورأيت على إبراهيم ثيابا بيضاء، فقال: كسانها خيثمة. وإسناده صحيح. حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا أبو خلدة قال: دخلنا على محمد بن سيرين وأنا وعبد الله بن عون، فرحب بنا وقال: ما أدري ما أسحفكم، كل رجل منكم في بيته خبز ولحم، ولكن سأطعمكم شيئا لا أراه في بيوتكم. فجاء بشهدة فكان يقطع بالسكين ويلقمنا. وإسناده حسن، والمراد بالشهدة شمع العسل الذي يجتمع عليه، فكان يقطعه ويحزه بالسكين ويمده إليهم. حدثنا ابن عائشة عن بعض رجال قال: نظر أعرابي إلى الناس يوم الجمعة وقد انصرف من الجمعة، فقال: إن الذي غداكم لكريم. وفي إسناده ضعف لجهالته، ومراده بقوله: إن الذي غداكم لكريم الرب سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يتفضل عليهم بالطعام الذي يتقوتون به في غدائهم. حدثنا عمرو بن خالد الأعشى أعشى بن أسد قال حدثنا الحر بن كثير الكندي عن أبيه قال: خرجت مع الحسين بن علي رضي الله عنهما من المسجد يشيعه حتى انتهينا إلى بني تميم، وكان متزوجا فيه، فلما انتهينا إلى بابه وقف قال: ادخل أيها الرجل. فقلت: بارك الله لك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلك وطعامك. فقال: علي ألا ندخرك ولا نكلف لك. قال: فدخلت فدعا لي بطعام فأتيت به فأصبت منه، ودعا بطيب فأصبت منه، ثم رفع مصلاه فأخرج من تحته كيسا فيه دراهم فدفعه إلي فقال: استنفق هذه. قال: فخرجت فعددتها فإذا هي 500 درهم. وفي إسناده ضعف لجهالة بعض رواته. حدثنا عمرو بن محمد العنقري عن سفيان عن رجل قال الأحنف بن قيس: ثلاث ليس فيهن انتظار الجنازة إذا وجدت من يحملها، والأيم إذا صابت لها كفؤا، والضيف إذا نزل لم أنتظر به الكلفة. وإسناد هذا الأثر فيه ضعف، إلا أن ما جاء في آخره من النهي عن التكلف للضيف ما لم يوجد أو يعسر على مضيفه هو الذي جاءت به السنة، كما في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: نهينا عن التكلف. ومثل هذه الصيغة كما سلف تحتمل الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي كان يأمر وينهى الصحابة رضوان الله عليهم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبيد الله بن الوليد الصفي قال حدثني عبد الله بن عمر قال حدثني عبد الله بن عبيد بن عمير قال قال رجل يرى أنه جابر عبد يرى أنه جابر بن عبد الله هلاك بالرجل إذا دخل عليه الرجل من إخوانه فيحتقر ما في بيته يقدمه إليه وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدم إليهم. وإسناده ضعيف. حدثنا أبو الجنيد الضرير قال حدثنا سالم بن عتاب الضبعي قال سمعت بكر بن عبد الله يقول إذا أتاك ضيف فلا تنتظر به ما ليس عندك وتمنعه ما عندك بل قدم إليه ما حضر وانتظر به بعد ذلك ما يزيد من إكرامه. وإسناده ضعيف أيضا. حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن عون عن محمد قال كان يقال لا تكرم صديقك فيما يشق عليه. إسناده صحيح. ومحمد هو محمد ابن سيرين. حدثنا هوذة بن خليفة وسعيد بن عامر عن عوف عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن سلام قال لما رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أن وجهه ليس وجه كذاب وكان أول ما سمعته يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام فادخلوا الجنة بسلام. هذا حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه وفيه الأمر بالجود والكرم في قوله صلى الله عليه وسلم وأطعموا الطعام. حدثنا داود بن محبر قال حدثنا داود بن محبر قال حبر حدثنا داود بن محبر قال حدثنا أبو جعفر قال محبر على زينة مفعل. حدثنا داود بن محبر قال حدثنا أبو جعفر قال سمعت أبا السواري العدوي يقول كان رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد ما أفطر أحد منهم على طعام قط وحده إن وجد من يأكل معه أكل وإلا أخرج طعامه إلى المسجد فأكله مع الناس وأكل الناس معه. وإسناده ضعيف جدا. حدثني خالد بن يزيد عن هشيم عن منصور عن الحسن أن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يأكل طعاما إلا ويقيم معه على مائدته يتيم. وهذا أثر صحيح الإسناد. وأما ما ذكره المعلق من تضعيفه بهشيم بن بشير ففيه نظر، فإن هشيم بن بشير قد خرج حديثه في الصحيح حتى مع العنعنة. نعم. حدثنا يحيى بن اسحاق قال حدثنا هشيم بن بشير عن عبد الرحمن بن يحيى الصدفي عن حبان بن ابي جبلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اسرع صدقه تصعد الى السماء يصنع الرجل طعاما طيبا ثم يجمع عليه ناسا من اخوانه. واسناده ضعيف لارساله. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي قال قلت يا رسول الله إني مررت برجل فلم يضيفني ولم يقرني فمر بي أفأجازيه؟ قال لا بل أقره. هذا حديث صحيح قد رواه الترمذي من أصحاب الكتب الستة وفيه الأمر بعدم المكافأة لمن مر على أحد فلم يضيفه ولا أقراه ولا منحه حقه من الضيافة، فإذا مر به وجب عليه أن يكرمه. حدثنا أبو إسحاق الطالقاني عن ضمرة عن ابن شوذب قال كان أبان بن أبي عياش يدعو إخوانه فيصنع لهم الطعام ويجيزهم بالدراهم. وإسناده صحيح. حدثنا داود بن مهران قال أنبأنا عبد الجبار بن الورد قال سمعت عطاء يقول ما رأيت مجلسا قط أكرم من مجلس ابن عباس فأكثر فقها وأعظم جفنة، إن أصحاب القرآن عنده وأصحاب النحو عنده وأصحاب الشعر وأصحاب الفقه ويسألونه كلهم يصدرهم في واد واسع. وإسناده حسن. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وسيم الجمالي قال أتينا عمران بن موسى بن طلحة بن عبيد الله نسأله في دين على رجل من أصحابنا فأمر بالموائد فنصبت، ثم قال لا حتى تصيبوا من طعامنا فيجب علينا حقكم وذمامكم. قال فأصبنا من طعامه فأمر لنا بعشرة آلاف درهم في قضاء دينه وخمسة آلاف درهم نفقة لعياله. إسناده صحيح. نعم. حدثنا إسحاق المنصور قال سمعت داود الطائي يقول كان حماد بن أبي سليمان سخيا على الطعام جوادا بالدنارير والدراهم. إسناده صحيح أيضا. حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت حماد بن أبي حنيفة يقول لم يكن بالكوفة أسخال أطعام ومال من حماد بن أبي سليمان ومن بعده خلف بن حوشب وإسناده صحيح. حدثنا داود بن محبر عن حسن بن صالح قال سئل الحسن عن حسن الخلق فقال الكرم والبذلة والاحتمال إسناده ضعيف جدا. حدثني هارون معروف عن ضمرة عن رجاء عن ابن عون قال دخلنا على الحسن رضي الله عنه فقدم إلينا مرقا ما فيه لحم وإسناده حسن والحسن هو الحسن البصري. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو عاصم الثقفي قال حدثنا الشعبي قال انطلقت أنا ورجل حتى دخلنا على فاطمة بنت قيس فقلنا حدثينا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمتنا رطبا وسقتنا سلتا وقالت نعم ثم قصت الحديث وإسناده صحيح وهو في الصحيح والسلت نوع من الحبوب. حدثني الصلت بن حكيم عن الصلت بن بسطام قال كان حماد بن أبي سليمان يفطر كل ليلة كان حماد بن سليمان يفطر كل ليلة في شهر رمضان 100 إنسان فإذا كان ليلة الفطر كساهم ثوبا ثوبا وأعطاهم 100 100 100. وإسناده ضعيف. حدثني محمد بن معاوية قال حدثنا حماد بن عبيد عن هارون بن عنترة عن أبي قال كنت من جلساء علي رضي الله عنه فكان يطعم على مائدته لونا واحدا لا يزيد على ذلك. إسناده ضعيف جدا. حدثنا زكريا بن عدي عن ابن إدريس ابن عدي. حدثنا زكريا بن عدي عن ابن إدريس عن أبيه قال كنت مع حماد بن أبي سليمان فانقطع زره فتقدم إلى خياط فأصلحه له فدفع إليه درهما وجعل يعتذرني ويقول ليس يحضرني الآن غيره. وإسناده صحيح. حدثنا عثمان بن زفر التيمي قال سمعت محمد بن صبيح يقول لما قدم أبو الزناد الكوفة على الصدقات كلم رجل حماد بن أبي سليمان في رجل يكلم له أبا الزناد يستعين في بعض أعماله فقال حماد كم يؤمل صاحبك من أبي الزناد أن يصيب معه قال 1000 درهم قال فقد أمرت لك بـ5000 درهم ولا يبذل وجهي إليه قال جزاك الله خيرا فهذا أكثر مما أمل ورجاء. حدثنا عثمان بن زفر التيمي قال سمعت محمد بن صبيح يقول لما قدم أبو الزناد الكوفة على الصدقات كلم رجل حماد بن أبي سليمان في رجل يكلم له أبا الزناد يستعين في بعض أعماله فقال حماد كم يؤمن صاحبك من أبي الزناد أن يصيب معه قال 1000 درهم قال فقد أمرت له بـ5000 درهم ولا يبذل وجهي إليه قال جزاك الله خيرا فهذا أكثر مما أمل ورجاء. فقال عثمان وقال ابن السماك فكلمه آخر في ابنه أن يحوله من كتاب إلى كتاب، فقال الذي يكلمه إنما نعطي المعلم 30 كل شهر، وقد أجريناها لصاحبك 100، دع الغلام مكانه. وإسناد هذين الأثرين وهو واحد إسناد ضعيف. حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا الصمت بن مصطام التيمي عن أبيه قال كان حماد بن أبي سليمان يزورني فيقيم عندي سائر نهاره ولا يطعم شيئا، فإذا أراد أن ينصرف قال انظر الذي تحت الوسادة فمرهم أن ينتفعوا به، قال فأجد الدراهم الكثيرة. وإسناده صحيح. حدثنا الحميدي عن سفيان عن زهير بن أبي خيثمة قال استقرض أبي من الحسن بن حري 1000 درهم فلما جاء يردها عليه قاله الحسن بن حري اذهب فاشتري بها لزهير سكرا. إسناده صحيح. حدثنا خالد بن يزيد القرني عن ابن شهاب الحناطي عن عمرو بن قيس قال حج خيثمة مع نفر من أصحابه فلما كانت ليلة جمع سمع رجلا يحدث رجلا أن رجلا من جعفي ذهبت نفقته وظلت راحلته، فأتاه خيثمة فقال له هل عرفت رحل هذا الرجل الذي يصيب وأين نزل منا؟ قال نعم موضع كذا وكذا، فأخبره بموضعه. فلما كان بعد الظهر من يوم النحر أتى الموضع فسأل عن الرجل فإذا هو برجل لا يعرفه، فسأل عما أصيب فأخبره، فدفع إليه صرة كانت فيها 30 دينارا وأثواب كانت معه، فقال تجهز بها إلى أهلك. وهذا إسناد حسن. وقد ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا بذكر جملة من أخبار الأسقياء بعد أن ابتدأ كتابه بذكر الأحاديث ثم أتبعها بالآثار، فختمها بذكر جملة من أخبار الأسقياء والأجواد. وقد صنف الدارقطني كتابا نافعا مسندا اسمه المستجاد من فعلات الأجواد، ذكر فيه كثيرا من أجواد العرب من المسلمين من الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم. وهذا آخر تقرير على كتاب الجود والكرم والتخاري الحافظ البرجلاني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.